وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وما لي وأوزعني وإني كلاهما ليبلوني الياءات في قولي من بلى. وكان هذا في نهاية سورة النمل. ونبدأ بمشيئة الله تعالى من أول سورة القصص. قال الناظم رحمة الله عليه: وفي نري الفتحان مع ألف ويائه وثلاث رفعها بعد شكلا في قول المولى تبارك وتعالى نعم عد الآية. الله يفتح عليك يا ابني، بسيطة. عد الآية 88 عند الجميع، عند الجميع 88 آية لا خلاف في العد الإجمالي. قال الناظم رحمة الله عليه: وفي نري الفتحان مع ألف ويائه وثلاث رفعها بعد شكلا في قول المولى تبارك وتعالى: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ويرى فرعون وهامان وجنودهما. قال الشيخ: وفي نري الفتحان مع ألف ويائه. افتح ايه وافتح ايه، فتح ايه وفتح ايه، فتح النون وفتح الايه الراء ونرى ونري الياء اقرأ بالياء، ويرى اقرأ بالياء، اقرأ بالياء مع فتحها مع فتح الايه مع فتح الراء. وهذه قراءة الباقون قال الشيخ: وفي نري الفتحان مع ألف ويائه وثلاث رفعها بعد شكلة. هو الآن بيقيد قراءة مين؟ قراءة حمزة والكسائي، بيقيد قراءة حمزة والكسائي بالتقييد. قراءة الباقون لا تؤخذ من الضد، لا تؤخذ من الضد، الضد مش هيدينا الايه القراءة دي، ولكن تؤخذ من اللفظ في ايه لفظه بايه نوريا. انتبهوا للكلام ده، لانك لو عايز تطلعها من الضد مش هتيجي معاك من الضد، يعني فتحين والف مش هتيجي معاك، ولكن هذه قراءة الباقون تؤخذ من الايه من اللفظ، تؤخذ من اللفظ. يبقى الامام المشار اليهما بالشين وهما حمزة والكسائي يقرآن: ويرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الباقون يقرؤون: ونري فرعون وهامان وجنودهما. هذه معنى ايه؟ وثلاث بعدها، وثلاث رفعها بعد شكلة. ارفع الثلاثة اللي هي ايه الثلاث اسماء دي، اليمين فرعون وهامان والجه والجنود. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن قرأها بالنون والنصب أنه رده على قوله تعالى: ونريد أن نمنا، أن نمنا وأن نريا، أن نمنا وأن نريا، فأتى بالكلام على سنن واحد ونصب فرعون ومن بعده بتعدي الفعل إليهم، والله هو الفاعل بهم عز وجل لأنه بذلك أخبر عن نفسه. والحجة لمن قرأه بالياء أنه استأنف الفعل بالواو، ودل بالياء على الإخبار عن فرعون، ونسب الفعل إليه فرفعه به، وعطف من بعده بالواو عليه. ثم قال رحمة الله عليه، نعم، ثم قال رحمة الله عليه: وحزنا بضم مع سكون شفى، ويصد رضم وكسر الضم ضاميه أنهلا. طبعا البيت الأول بتمامه رايح ليه؟ للقراءة دي. وحزنا بضم مع سكون شفى، اغلق قوسين عند شفى، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وحزنا بضم مع سكون، ضم ايه؟ الحاء، خلاص. طيب وسكن ايه؟ نعم، يبقى ايه؟ حزنا، ليكون لهم عدوا وحزنا. يبقى هنا السكون اللي هي الاسكان هنا ايه؟ غير مقيد، الاسكان غير مقيد، هيبقى ضده ايه؟ الفتح، هيبقى ضده الفتح، وضد الضم هيبقى الفتح. انتوا واخدين بالكم؟ السكون هنا غير ايه؟ غير مقيد. ارجعوا الى الابيات: وما كان ذا ضد فاني بضده فزاحم بالذكاء لتفضل، كمد واثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس. خد بالك، وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والاسكان اخا، هو الفتح والاسكان اخا. يبقى هنا غير مقيد، يبقى معناها يرجع للايه؟ يرجع للفتح. يبقى تنفع الايه؟ من من من من من الضد، لان هو نكاله كيف؟ ويطهرن في الطاء السكون وهاؤه، يطهرن، يطهرن، فتؤخذ القراءة من الضد. المهم نعرف أن الإمام حمزة والإمام الكسائي يقرأان عدوا وحزنا، والباقون يقرأون إيه؟ عدوا وحزنا. التوجيه: قال المهدوي: الحزن والحزن لغتان، مثل السقم والسقم والعدم والعدم. وقال ابن إدريس: وهما لغتان بمعنى واحد عند أكثر أهل اللغة، حزن وحزن بمنزلة عرب وعرب، وعجم وعجم، وحسن وحسن، وعدم وعدم، ومثله كثير. وذكر الفراء، ما أنا اللي جبته جديد لما المهدوي قال هما لغتين، هنا الإضافة. وذكر الفراء أن الحزن بالضم الغم وهو الاسم، والحزن بالفتح اللي هو المصدر، ليكون لهم عدوا وحزنا وحزنا. ويصدر رضم واكسر الضم ضاميه أنهلا، يصدر ليه؟ ولما ورد ماء مدينا وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان. وانا طولت الآية كده ليه؟ قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى يصدر الرعاء. قال: ويصدر اضم واكسر الضم، اضم ايه؟ الياء، يبقى يو، واكسر الضم، ضم ايه؟ الدال، يبقى يصدر. ضاميه انهلا، الضاء لمن؟ الكوفيون وابن كثير. وانهلا الالف لمين؟ لنافع، يبقى الامام نافع. خمسة هم معانا: نافع وابن كثير واهل الكوفة، اهل المدينة واهل مكة واهل الكوفة، يقرؤون ايه؟ بالضم، حتى يصدر الرعاء، حتى يصدر الرعاء. التوجيه: قال ابن إدريس رحمة الله عليه: من قرأ بفتح المضارع، بفتح المضارع هيبقى قراءة مين؟ هيبقى يقصد بيوجه قراءة مين؟ ايوه، قراءة ابو عمرو، ابو عمرو وابن عامر. من قرأ بفتح المضارع فالفعل، خلي بالكم الراجل ده أنا اكتشفت عليهم رحمة الله جميعا متعصب لأهل البصرة، اللي هو ابن إدريس ده متعصب لأهل البصرة تعصب غريب تقريبا، والله أعلم أنه بصري، لأن دايما حتى يقدم قراءة ابن عامر على أبو عمرو على أي حد. من قرأ بفتح المضارع فالفعل الرعاء، التقدير حتى يصدر، حتى يصدروا هم، منتبهين معي؟ حتى يصدر الرعاء يعني يمسوا هم، حتى يصدر الرعاء. ودي وجهها لإيه المهدوي، قال حتى يرجعوا، يرجعوا. ومن قرأ بضم المضارع فالفعل الرعاء برضو، التقدير حتى يصدروا مواشيهم، يمشوا ليه؟ يبقى خدوا بالكم يصدر هيبقى ايه، حتى يصدر الرعاء، يروحوا هم يمشوا، حتى يصدر الرعاء، ما هما البنتين مساكين ضعاف، حتى يصدر يمشوا الناس دي. انما دلوقتي بنزاحم بعضينا، مفيش لا فرق بين انثى وذكر، ها؟ حتى يصدر، ده هم لابدين في مكان بعيد كده، ما خطبكما، ايه علة الخروج، ايه سبب خروجكم من البيت، لان كانت بالنسبة له حاجة غريبة. قالتا العلة لا نسقي حتى يصدر الرعاء رعاءهم، حتى يصدر الرعاء، حتى هم يمشوا ويفضل مكان نروح احنا ايه نزاحم. طيب، فالاول ومن قرأ بضم المضارع فالفعل الرعاء، التقدير حتى يصدروا مواشيهم. فالاول فعل غير متعد، اللي هو فين؟ بفتح المضارع. والثاني متعد، لان الاول من صدر يصدر، والثاني من اصدر غيره، والاصدار نقيض الايراد. والمعنى حتى ينصرف عن الماء، على قراءة من قرأ بفتح المضارع. فأما من ضم المضارع فالتقدير حتى يصرفوا مواشيهم. يبقى ليه المهم نعرف ايه يصدر ويصدر. وكنت بصلي جت مني خطأ، احنا في رواية حفص بنقرأ ايه يصدر، فكنت عند الدكتور المصير عليه رحمة الله، اسأل الله ان يرحمه رحمة واسعة، في المسجد اللي كنت في ضيافته، فضغط علي هو الدكتور مصطفى ان انا اصلي، كانت فريضة جهرية، فاخطأت في القراءة، وقرأت حتى ايه حتى يصدر الرعاء. فبعد منها الدكتور المصير بيقول يا شيخ سيد انت انتبهت انت قرأت؟ قلت له لا مش فاكر، في حاجة في خطأ؟ قال انت قلت حتى يصدر الرعاء، انت جبت قراءات بتصلي بينا قراءات؟ قلت له لا ما اقصدش يا دكتور، لا اقصد، ولكن هي ايه جاءت يعني هكذا، لان يعني احيانا خاصة اذا كنت بتراجع كثيرا في بعض القراءات فبتبص تلاقي نفسك ممكن ايه ممكن يصدر عنك هذا الايه يصدر عنك هذا الخطأ. ثم قال رحمة الله عليه اي الناظم: وجذوة نضم فست والفتح نلوى صحبة كهف، وصحبة كهف ضم الرهب واسكنه ذبلا. الاول عندنا هناك وحزنا بضم مع سكون شفا، اغلق عليها قوسين. ويصدر اضمم واكسر الضم ضاميه انهلا، اغلق عليها قوسين. طيب، وجذوة نضم فزت والفتح نل، اغلق عليها قوسين. والفتح نل، وانتبهوا لتغليق الاقواس فستذكرون ما اقول لكم. بعد كده هتبقى في ايدك الشاطبيه تشتغل منها لوحدك. وجذوة نضم، اقراها كده زي ما انا قرأتها، اقرأ ايه وجذوة نضم فزت والفتح نل، يبقى انت قايه جبت ايه بلفظك ليها؟ جبت قراءه الباقي، قراءه من لم ايه، من لم يقيد. اضمم فستة الفاء لمن يقرا ايه جذوه. طب والفتحه نل، النون من عاصم يقرا ايه جذوه. يبقى الباقون يقرؤون القراءه الاولانيه اللي انا قلت لكم ايه اقراوها هي، يبقى ايه جذوه جذوه جذوه. متفقين معي؟ طب نرد الكلام عشان ناخد الاقل، نقول ايه جذوه جذوه جذوه. نقول نقول ايه جذوه مين عاصم، جذوه جذوه الباقون. يعني ما ينفعش اقول ايه جذوه الباقون وبعدين اقول ايه جذوه حمزه وجذوه، يبقى اقول الايه اللي غير اللي هو العدد الاقل. طبعا الايه اللي معانا دي اللي هي ايه، فلما قضى موسى الايه الاجل، او ايه او جذوه او جذوه او جذوه. قال ابن ادريس رحمه الله عليه: وهي لغات بمعنى واحد، جذوه وجذوه وجذوه، وهي القطعه من النار. ومثله في اللغات الثلاث ربوه وربوه وربوه. احنا عندنا في سوره البقره بنقرا ايه فيها كم ربوه دي، فيها كم قراءه؟ ها تردوا عليا اهل القراءات؟ وربوه ايه؟ وربوه نضم فزت ايه ولا ايه؟ وفي ربوه في المؤمنين، وها هنا على فتح ضم الراء نبهت كفله، ده فيها قراءتين بس، فيها ايه ربوه وايه وربوه. الشيخ هنا اضاف حاجه الى ايه ربوه، دي مش معانا في القراءات. الشيخ يقول: ومثله في اللغات الثلاث ربوة وربوة وربوة ورغوة ورغوة ورغوة وملاوة وملاوة من الدار وملاوة وملاوة. يعني ايه ملاوة دي؟ برهة، فترة من الايه من الزمن. وملاوة من الدهر، وهو باب معروف. وقال الإمام المهدوي: فتح الجيم وضمها وكسرها في جذوة لغات، والجذوة القطعة الغليظة من الحطب، القطعة الغليظة من الحطب. يبقى فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات. نعرف بس ان الكلمة فيها كم قراءة، يعني حتى لو ان لم نأخذ من التوجيه شيء فنأخذ القراءات ودنا تسمع كده: جذوة جذوة جذوة، وصحبة وصحبة كهف ضم الرهب واسكنه ذبلا، واضمم إليك جناحك من الرهب من الرهب. خذوا بالكم، قال: وصحبة كهف. قدم الرموز هنا على الايه على الكلمه القرانيه. صحبه وكهف دول مين؟ ثلاثه ونص، ثلاثه ونص مش كده؟ ثلاثه ونص. النص مين معانا؟ شعبه، هيتبقى معانا ثلاثه ونص. الثلاثه ونص اللي هناك هيبقوا مين؟ نافع وابن كثير ومين ونافع يعني سامه وحفص. بس المؤمن انتبه، قال: وصحبة كهف ضم الرهب، هيضموا ايه الراء، هيقولوا ايه الرو الرو. طيب واسكنه ذبلا، سكنوا ايه الهاء، سكنوا الهاء. خدوا بالكم معايا، ذبلا هم الناس اللي ورا دول، بس يطلع منهم مين؟ نص. مش احنا عندنا ذبلا دول الذال لمن؟ ابن عامر والكوفيون. طب صحبة كهف نافع الكوفيون وابن عامر ما عدا عن مين؟ ما عدا عن حفص. خلاص يبقى حنيجي هنبص اللي طلع معانا كده ثلاث قراءات، لابد ان يطلع معانا ثلاث قراءات عشان حفص رجع ما ايه ما بيضمش الايه الراء. طب تعال نطلع النص ده لوحده. حفص يقرا ايه في الراء؟ بالفتح. ناخد له منين الفتح؟ قولوا لي. ايوه نقول ايه؟ وصحبه كهف ضم الراء، ما هوش مع اللي ضمه، يبقى هو مع الايه اللي فتحه. طب ويعمل ايه في الايه في الهاء؟ يبقى يقرا ايه؟ الرهب. واضمم اليك جناحك من الرهب. ادي واحده ومش حدش هيمشي معاه. حد هيمشي مع حفص؟ حد هيمشي معاه؟ ها بصوا كده ما حدش هيمشي معاه. طيب تعالوا ثاني ناخد بقى ايه؟ صحبه كهف بيعملوا ايه في الايه؟ ويعملوا ايه في الايه؟ الرو لا تسكين الايه الهاء وضم الراء. واضمم اليك جناحك من الرهب. من الايه؟ ناخد لهم الضم منين؟ وصحبه كهف ضموا. خلاص خلاص يبقى راحوا كده، راحوا الثلاثه ونص دول اللي هم مين؟ راحت اهل الكوفه واهل الشام. يتبقى معنا اهل سما بالكامل، نافع وابن كثير وابو عمرو. هيقراوا بايه؟ مش موجودين هنا في الترجمه. خدوا بالكم احنا عايزين نستخرج، ارجوكم عايزين نستخرج من الابيات، مش نقول كده حواديت، هنستخرج من الابيات. هما لم يذكروا الا اهل سما، لم يذكروا مع من ضم، يبقى ليهم الايه؟ الفتح. ولم يذكروا مع من اسكن الهاء، يبقى ليهم الايه؟ ليهم الفتح. طب ازاي؟ خدوا بالكم بقى، هناخد ان هنا الضم ضد الفتح. طب والرهب هناخده ازاي؟ الاسكان هناخده من ايه؟ من ضد الايه اللي هو ايه هناك اللي هو في قضية الاسكان. ها هاتوها. والفتح ما هو ايه؟ وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. والاسكان اخر، يعني اذا جرى التحريك غير مقيد والاسكان ايه اخر، يبقى كده ظهرت قراءة البقية. يبقى عندي ايه اول ما رتب القراءات هرتبها هكذا، اقول ايه؟ الرهب، لان المفروض اقدم ايه؟ نافع. الرهب، وبعدين اقول ايه؟ الرهب، وبعدين اقول ايه؟ الرهب، لان ده انا عنده نص لوحده. يبقى عندي ايه؟ الرهب. واضمم اليك جناحك من الرهب، واضمم اليك جناحك من الرهب، واضمم اليك جناحك من الرهب. خلاص ثلاث قراءات. قال بالضم والفتح يرجعون، وهو الشيخ قيده، وما دام قد قيد يبقى لابد ان تؤخذ القراءه الاخرى من الضد الا ما شذ. يبقى الضد هنقول ضد الايه؟ وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبل. طيب الفتح ها وكسر، واخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر. اصل هناك وحيث اقول الضم والرفع ساكتا، قلت وسكت يبقى فغيرهم، لف وانشر اللف والنشر، فغيرهم بالفتح والايه والنصب اقبل. يبقى المهم نما نفر يقرؤون ايه؟ يرجعون. والباقون اللي هم نافع وحمزه والكسائي يقرؤون ايه؟ يرجعون. التوجيه قال ابن خالويه يقرا بضم الياء على معنى يردون، وبفتحها على معنى يصيرون. بس ما فيش غير كده وسهل قوي التوجيه ده. سحراني يبقى دي انما نفر بالضم والفتح يرجعون، اغلق عليها. سحران ثق في ساحران فتقبلا. سحران ثق في ساحران، خذوا بالكم، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، لفظ بالقراءتين. قال سحران ثق، الثالث من؟ طيب اقرأ سحران في كلمة ساحران، يبقى خلاص اتخذت الثانية، يبقى ايه؟ وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، يبقى جاءت قراءة الايه؟ الباقون، اللي هي يقرؤون ايه؟ ساحرا. فلما ايه جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى، او لم يكفروا بما اوتي موسى من قبل، قالوا سحراني. قال ابن خالوي في توجيه هذه القراءة يقرأ بإثبات الألف وطرحها، فالحجة لمن أثبتها أنهم كنوا بذلك عن موسى ومحمد عليهما السلام، اللي هي إيه؟ اللي هو طرح سحراني. لا يا موسى، الكلام عائد على سيدنا موسى اللي فيها قالوا سحراني، فأتوا بكتاب. نعم، والحجة لمن طرحها أنه أراد، لا الأولانية إيه؟ يقرأ بإثبات الألف وطرحها، فالحجة لمن أثبتها أنهم كنوا بذلك اللي هو ساحران عن إيه؟ طب هات لي الآيات اللي قبل منها. لا أصلي الذي جاء بكتاب سيدنا موسى وبكتاب سيدنا ايه؟ سيدنا محمد. التوجيه هكذا، اصل الكتاب الكلام الايات اللي قبلها ايه؟ قل فاتوا بكتاب من قبل هذا، الايات اللي قبل منها توحي هذا. وعلى كل برضو نشوفها، يبقى ايه؟ والحجة لمن طرحها انه اراد كنايتهم بذلك عن التوراة والفرقان، عن التوراة والفرقان. يبقى إذن هي الكلام كده، يبقى ممكن ما ماشي، بس هو الكلام الأوضح إن هم إيه؟ قل فأتوا بكتاب، قل الكلام كله على الإيه؟ على الكتاب. نعم، سحران ثق في ساحران فتقبلا، ويجبى خليط يعقلون حفظته، وفي خسف الفتحين حفص تنخلا. ويجبى خليط، نغلق عليه قوسين، اللي هي ايه؟ اللي قالوا ان نتبع الهدى معك نتغطى، او لم نمكن لهم حرما امنا. يجبى خليط، ما قالش حاجة، هعمل فيها ايه؟ ها؟ اعمل فيها ايه؟ تقرأها بالايه؟ خلاص انا بقولها ايه قدام مني اي. ويجبى خليط يعني المشار إليهم بالخاء، أنا ممكن خلاص بلاش هقول وتجبى خليط، ها أنا عايز أشوف دلوقتي الخليط دول يقرأوا إيه. ارجع إلى الأصول، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. الكلمة دي تحتمل مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة، بس خلاص أدام مطلقة يبقى ارجع للقاعدة، على لفظها أطلقت، يبقى تحتمل إيه؟ تحتمل إيه معانا؟ الرفع ولا التذكير ولا الإيه؟ الغيب. تحتمل إيه معانا؟ ما أنا عندي إيه؟ تجبى ويجبى، يبقى إيه؟ التذكير والإيه؟ والتأنيث، يبقى تقرأ خليط دول يقرؤون بالإيه؟ بالتذكير، يقرؤون بالتذكير. أخذها منين؟ أخذها من هناك، دي غير مقيدة، يبقى أقرأها بالإيه؟ بالتذكير. يبقى الذي لم يذكر اللي هو الإمام نافع يقرأ إيه؟ تجبى، ضد الإيه؟ ضد التذكير. يعقلون حفظته. التوجيه نعم لا بسيطة. قال الإمام المهدوي: من قرأ بالتاء فلتأنيث الثمرات تجبى إليه ثمرات، ومن قرأ بالياء فلأن التأنيث غير إيه؟ غير حقيقي. طيب يعقلون حفظته اللي هو إيه؟ في قول المولى تبارك وتعالى: وما أوتيتم من شيء، وما أوتيتم من شيء، خدوا بالكم، وما أوتيتم مش فما أوتيتم، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أهي دي يعقلون، ويعقلون يعقلون حفظته برضو معانا يعقلون، ما معناش مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة. أعمل فيها إيه؟ يبقى يرجع برضو تقرأ، يبقى يقرأ حفظته يقرأ إيه؟ يقرأ بالتذكير. يبقى الباقون يقرؤون بالإيه؟ أنا مش عايزكم تهزوا لي راسكم كده وتبقوا مش عايز. في ثلاث ألفاظ قدمها الشيخ، يعني حتى أبو شامة ده بيقول من إبداع الإمام الشاطبي في هذه القصيدة الثلاث ألفاظ دولة اللي هي الرفع والتذكير والايه والغيب. عارفين الثلاث حاجات دول جم عنده ببيت واحد بس، اللي في قول في عنده رحمة الله عليه في قوله: وخالصة أصل ولا يعلمون قل لشعبة في الثاني ويفتح شملالة. خد بالك بقى، جه في البيت ده الرافع، وجه التذكير، وجه الغيب. ليه؟ وخالصة أصل أعمل فيها إيه؟ لا هقرأها أنا: وخالصة أصل، يبقى يقرأ بإيه؟ يقرأ بالرفع. أخذها منين؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جمل. الجمل دي أطلقت على لفظها، أطلقت المقيد، يعني لما تيجي عبارة تحتمل الرفع او الجر او ده يبقى اقراها بالرفع، ما قلتش حاجة فيها، ما لم اقيدها. طب لما تيجي كلمة تحتمل التذكير او التأنيث يبقى تقراها بالايه؟ بالتذكير. طب لما تيجي كلمة تحتمل الغيب والايه والخطاب يبقى اقراها بالايه؟ بالغيب، بالغيب. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة، عدة جمل أطلقت، خلاها مطلقة. لما نيجي هنا نقول إيه؟ أو بص البيت اللي معنا اللي هناك في سورة الأعراف: وخالصة أصل ولا يعلمون قل لشعبة في الثاني ويفتح شملالة. أدي ثلاث حاجات جت فيهم الثلاث حاجات اللي هناك. ها؟ جمع اثنين. نعم. طيب يعقلون حفظته، يعقلون معنى هذا اللي فاتت دي فعل ايه؟ التذكير والتأنيث. يعقلون دي يا الغيبة، يبقى اقرأها ايه؟ احبة انتبهوا لله يحفظكم. يعقلون، يعقلون حفظته، اعمل فيها ايه يا سيدنا؟ يبقى اقرأها ايه؟ يعقلون ولا تعقلون؟ اصل ما تقوليش انا هي انا مكتوبة في الشاطبية بالتاء بالياء، لا اعتبرها بالتاء، اعتبرها بالتاء، لان الكلام ده ما كانش منقوط. يبقى يعقلون، يبقى ايه؟ ليه؟ اخدها منين؟ وفي الرفع والتذكير. يبقى ابو عمرو لوحده اللي قرأ ايه؟ يعقلون، والباقون يقرؤون ايه؟ تعقلون. خلاص. ما قيدش هنا، ما فيش تقييد. لا لا لا لا لا لا لا لا، سيبك من اللفظ، لا تؤخذ من اللفظ، لا لا لا، الحاجات دي لا تؤخذ من اللفظ. طب انا هقراها لك كده، هقرا الهدية: وتجبى خليط تعقلون حفظته. الكلام ده مش منقوط يا احبتي، يعني اللي كتبوا الآن في الحديث نقطوا، إنما دي تؤخذ من كلام الشيخ مما سبق، هو مش مقيدة، ده مقيدة لو قال بالغيب أو بالخطاب. هذه معنى إيه؟ لما خدوا بالكم، لفظ رفع أو لفظ جر أو لفظ غيب أو لفظ خطاب أو كذا أو كذا، ده اللي اسمه التقييد. إنما الكلمة اللي تأتي مبهمة دي مطلقة، مطلقة ردها إلى إيه؟ إلى القاعدة. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. هنا جاءت يجبى، تجبى مطلقة، تحتمل إيه؟ تحتمل الغيب والخطاب ولا تحتمل التذكير والتأنيث؟ يبقى يقرأ بالغيب. طب يعقلون تحتمل إيه؟ الغيب والخطاب ولا تحتمل إيه؟ يبقى يقرأ بالغيب. خلاص يعقلون. قال الإمام مكي قرأه أبو عمرو بالياء على لفظ الغائب، رده على ما قبله من لفظ الغيبة في قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله فتلك مساكنهم. ثم قال رحمة الله عليه وقرأه الباقون بالتاء، ردوه على ما هو أقرب إليه من الخطاب من قولهم وما أوتيتم من شيء. وروي عن أبي عمرو أنه خير فيه، والمشهور عنه الياء، يقول روي عنه أنه خير بين الإيه؟ بين التاء والياء. ثم قال رحمة الله عليه وفي خسف الفتحين حفص تنخلا. خسف الياء، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون إيه؟ لا أكمل الآية. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون إيه؟ لولا أمن الله علينا لخسف بنا لخسف بنا. أدي معنى إيه؟ وفي خسف الفتحين حفص تنخلا. الفتحين في إيه؟ الخاء والسين. الخاء والسين. طب إيه رأيكم؟ طلعوا لي الضد بقى، قراءة الباقي. لا لا لا، هذه فيها من إشكالات القصيد، ولذلك أنا نقلت كلام أبو شامة فيها. ده من لإني هنقول إيه؟ وفي خسف الفتحين، لو قلنا فتح الخاء ضد الفتح، ضد الفتح الكسر. طب والتانية الفتحين ضد الفتح الإيه؟ الكسر. هتبقى مش هتنفع. لا تأتي القراءة الأخرى من الضد، لا تأتي القراءة الأخرى من الضد. خلينا ناخد دي عشان ده اللي يهمنا، ما يهمناش التوجيه، علما بأن التوجيه مهم، بقدر ما يهمنا ان احنا نعرف نتعامل مع الأبيات ازاي. وفي خسف الفتحين حفص تنخل. قرأ بفتحتين بقى ايه؟ لولا أمن الله علينا لخسف بنا. طلعوا لي القراءة الثانية من الضد. هنيجي نقول ايه؟ ضد ايه؟ ايه اللي ضد ايه؟ الشيخ قال رحمة الله عليه ومعنى تنخل اختار حفص في خسف الفتحين، يعني فتح الخاء والسين، ولم يذكر قراءة الباقين، ولا يؤخذ من الضد إلا كسر السين، هي بس اللي تؤخذ من الايه؟ من الضد. هنقول ايه؟ فتح السين يبقى ضد الفتح الايه؟ الكسر دي. انما الثانيه هتبقى خسفه مش هتنفع. خلاص. اما ضم الخاء فان الضم ضد الجزم، الضم ضد الجزم هناك، لان هناك افتكروا كده لما اتكلمنا ايه؟ وجزم وتذكير وغيب وخفة. قال العلماء الجزم ضد الرفع ولا ينعكس، لأنه لا يدخل إلا على المرفوع، لا يدخل إلا على المرفوع، فإذا زال عاد الفعل إلى الإيه؟ إلى الرفع. وبعدين روح هناك وحرفا يرث بالجزم حلو رضا ويضاعف ويخلد رفع جزم. قال الشيخ فإن الضم ضد الجزم. ونظير القراءتين هنا خدوا بالكم هو بيحلل لها بيدور لها على ايه؟ على حل. ونظير القراءتين هنا استحق واستحق، اللي هي في سورة الايه؟ المائدة. استحق واستحق، خسف وايه؟ وخسف في المائدة. وعبارته هناك جيدة، وضم استحق افتح لحفص وكسره، هناك ما وضم استحق افتح لحفص وكسره. وكأنه أشار هنا، انتبهوا معي، وكأنه أشار هنا بالفتحتين إلى قراءته هناك، إلى قراءته هناك، أو إلى قوله في أول السورة وفي نوري الفتحان. وفي نوري، نوري، تبعوا معي، نوري خسفا، واخد بالك؟ وفي نوري الفتحان، فإنهما فتح ضم وكسر، فكذا في خسفا والله أعلم. الشيخ يقول إيه؟ والله أعلم. يعني لما هتيجي تشرح الشاطبية في وقت ما هتجد يقولك طلع لي القراءة من الضد. لا، ما تاخدش، تأخذ، لم تأخذ من الايه؟ اللي يأخذ من الضد الايه؟ السين فقط. انما الخاء مش هتيجي من الايه؟ وفي خسف الفتحين حفص تنخل. التوجيه، قال ابن خالويه رحمة الله عليه: يقرأ بضم الخاء دلالة على بناء ما لم يسمى فاعله، وبفتحها دلالة على الإخبار بذلك عن الله عز وجل. وبهذا تكون انتهت سورة القصص، ما فيها من ياءات إضافة. قال الناظم رحمة الله عليه، أنا منتبه المرة دي مش بقول آيات إضافة، ياءات إضافة: وعندي وذو الثنيا وإني أربع، لعلي معا ربي ثلاث معي اعتلاء. هنعد كده نلاقي 12 ياء إضافة، 12 ياء إضافة موجودة. عندي، يلا ردوا علي، عندي أولم، عندي، عندي أولم، ذو الثنيا، إيه ذو الثنيا دي؟ ستجدني إن شاء الله. هذه معنى إيه؟ اللي هو اللي سموه إيه؟ العلماء المصاحب، ذو الثنيا المصاحب، لا مش الثنايا، لا الاستثناء، لا لا لا لا، إن شاء الله، اللي هو قال الشيخ ذو الثنيا، لأن هيجيلنا تاني، المصاحب للثنيا. طيب، والثنيا الاسم من الاستثناء اللي هو إن شاء الله. أطلق العلماء، علماء الأصول، على لفظ إن شاء الله اللي هو اسم الاستثناء، فهو ده سماه الشيخ، بيقول لك ايه؟ ذو الثنيا. وذو الثنيا اللي هو مين؟ ستجدني ان شاء الله. ادي معنى ايه ذو الثنيا؟ ستجدني ان شاء الله، اي ياء الاضافه المصاحبه للفظ لاسم الايه؟ الاستثناء. ادي معنى ايه ذو الثنيا. خدنا كم ياء اضافه كده؟ 2. وإني أربع، يلا عايز أربعة. إني، إني آنست، وإني، وإني أنا الله، وإني أخاف، وإني أريد. قال: وإني أربع، إني آنست، إني أنا الله، إني أخاف، إني أريد. أدي الأربعة، ده كام كده؟ أربعة واثنين ستة. طيب، لعلي معا، 2، لعلي آتيكم، لعلي أطلع، بقوا كام كده؟ 8. ربي ثلاث، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. طيب، ربي أعلم من جاء، اللي هناك عند قصة سيدنا موسى، ربي أعلم من جاء. وربي أعلم بمن. اللي الأولانية دي من، والثانية الأخرانية اللي إيه في الآخر، في آخر الصورة. نعم، يبقى هذه الثلاثة بقوا كم كده؟ 11. ما اعتلى معي، معي ردئا، معي ردئا. وبهذا تنتهي سورة القصص. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عايز اتوضى كده من الهام، صلى الفجر ولبت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وصفها مش هنصفها وكفيها. الله الله.